تسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتشفي الدنيا ويا حملو شمسي وأنا بيا مسح وما حدا نظرني تسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتشفي الدنيا تحكي عني يا

عن الهوى شي صايف في قلبك بتلاقيني وخبيني لك خبيني وخبيني لك خبيني لياليك بعينيك شبابي مضوي سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك وانا اقول لا تنسى على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك لياليك ترى كنت الانسان الباب والعاشق للمجنة تركوا اسمي هنا عالباب على كتب الدمع وراح نسيوا بعض

شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحب كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك رسمتك على المشاوير يا همي